الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. فالإيمان باليوم الآخر، فأنا في هذا الموضوع الأسبوع الماضي وهذه تكملة لهذا الموضوع. قال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين رضي الله عنهم وغيرهم من المؤمنين، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعرض مرة ثانية هذا الذي قرأناه في شيء من التفسير إن شاء الله. من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته يوم القيامة. الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، الوتر هو العدد الفردي والشفع هو العدد الزوجي، وكأن الشافع قد انضم إلى آخر ليساعده في الطلب له، فشفعه ليقدم يعني طلبته. طبعا في شفاعة بحق وفي شفاعة باطل، شفاعة شرك. فالشفاعة التي زعمها الكفار لآلهتهم هذه شرك بالله عز وجل، كما قالوا ان الملائكة نعبد الملائكة ليشفعوا لنا عند الله، ونعبد الصالحين ليشفعوا لنا عند الله، هذه شفاعة شرك، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده إلا أولا يأذن للشافع ويأذن بالمشفوع فيه. أما أنه يكون شفاعته كشفاعة الملوك في الدنيا الذي مثلا قد يكون يريد أن يوقع عقوبته بشخص يتغير ثم يأتي من يشفع فيه ممن يخافه الملك أو من يحبه فيضطر لقبول شفاعته، يشفع وزير عنده، يشفع رئيس يخاف منه يرغب. فالله ليس كذلك سبحانه وتعالى. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإن الله تبارك وتعالى يعني جعل له جاه عنده ومنزلة يشفع بها ليعلي الله تبارك وتعالى مكانه. فبالنسبة لشفاعة يوم القيامة، طبعا شفاعته في الدنيا إذا دعا به إلى أحد هيكون كشفاعة له، يدخل الجنة يجعله منزلته في الجنة مثل ما قال له عكاشة والله أن يجعله منهم، فقال له أنت منهم، شفع له مثل الأعمى الذي قال له رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، فعلمه النبي دعاء ودعا له رد الله بصره. شفاعة النبي في الآخرة 3 درجات. أول شيء شفاعتين خاصتان به، ما يعني هما له فقط دون سائر الأنبياء وسائر الناس. أول شفاعة شفاعته لفصل القضاء، وهذه كل البشر يذهبون إلى آدم بعدين نوح بعدين إبراهيم بعدين موسى بعدين عيسى، كل واحد منهم يقول يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويذهب إلى غيره حتى يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نبي أنا لها، لأن الله ادخر له هذا الموقف، وهذا من المقام المحمود كما قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود يحمده كل أهل الموقف على هذا المقام، أنه هو الذي شفع لهم عند الله عز وجل بفضل القدر. الشفاعة الثانية دخول الجنة، ما أول من يستفتح باب الجنة ويطرق باب الجنة النبي، ويقول رضوان هو خازن الجنة، يعني أمرت ألا أفتح إلا لك، فلا تفتح الجنة إلا باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي تدخل قبل سائر الأمم، هم الآخرون في الخلق لكن الأولون يوم القيامة، الآن نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فأول ناس يدخل الجنة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعتين، يعني شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشوفهم. في شفاعة أخرى هي للنبي ولسائر يعني الأنبياء والمؤمنين، وهي شفاعة في إن مثلا الناس يكتب عليهم العذاب في النار يشفع فيه ما يدخل النار، ناس سقطوا عن الصراط وأصبحوا في النار يشفع فيهم يخرجون بشفاعته من النار صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة يشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين رضي الله عنهم وغيرهم من المؤمنين، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة. هل يعرف كلام عن الشفاعة؟ هذا بيشفع فيهم الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. وأما الجنة كذلك يبقى فيها فضل، يعني أرض واسعة كبيرة الله ينشئ لها خلق من عنده ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته. هذا بالنسبة للشفاعة، وهذا كله واجب أن نؤمن به، لأن هذا من الإيمان بيوم القيامة، أن كل هذه الأحداث تقع في يوم القيامة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني هذه التفاصيل عن الحساب والثواب والعقاب والميزان والصراط وأحوال الناس، هذه جاءت مفصلة في القرآن أكثر شيء، يعني فصل في القرآن مشاهد يوم القيامة إيش يكون فيها. وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفصلا، كما جاء أيضا يعني هذا أيضا مفصل في كتب السابقة. كذلك مما يجب الإيمان به ليوم القيامة رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، يدخل في أخبار الآخرة رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يعني في الآخرة، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظارة هي الوضاء والحياة و يعني شيء غض يشرق نور، ناظرة يعني مليئة بالنور والحياة، إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر وليس يعني من الانتظار، لأن أهل الأدول المؤولة يقولون إلى ربها ناظرة يعني إلى نعمة ربها ناظرة، يعني ناظرة تنظر هذا وتنتظر هذا، أما هي لا شك أنها إلى ربها ناظرة من النظر، ولذلك وقال وجوه، لأن الوجه إذا قيل ينتظر الوجه معناها ينظر الوجه، فالذي ينظر في الوجه العينين يعني. ها النظر غير الانتظار، أقول نظرت نظرا وفيه انتظرت انتظارا. نعم. وفيه نظر وأنظر، أنظر بمعنى أمهل. وفي مثلا نظرة يعني إمهال، كما في قول الله عز وجل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة يعني فانتظار، أمهله يعني فإمهال إلى ميسرة، إلى أن يتيسر فيسد الدين الذي عليه. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر وليس من الانتظار. وكما في الحديث المتواتر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون من الضم يعني تتزاحمون حتى تروه، فإن القمر يراه كل أهل الأرض في وقت واحد ممكن يعني فوق رؤوسهم، وكلهم من موقع لا يزحم بعضهم بعضا ليروه. فالنبي أخبر بأن أهل الجنة قال إنكم سترون ربكم كذلك يعني دون مزاحمة، وكذلك أمر بالعينين يعني نظر بالعين دون ليت، وكل في موقعه من الجنة. وهذا من أعظم النعم التي يعطاها أهل الإيمان أن ينظروا وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا الحديث إنكم سترون ربكم كما سترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني ليس تشبيه بس تشبيه الرؤية أنها كذلك، وليس تشبيه الله بالقمر تعالى الله عن ذلك، فإن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء، وإنما هذا تشبيه للرؤية. إن شلون إحنا الناس ترى الرؤية بدون زحام، فكذلك يرون ربهم يعني على هذا النحو، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذه هي يكون بهذا انتهينا من ذكره هنا المؤلف في الإيمان باليوم الآخر. ثم جاء قال الإيمان بالقضاء والقدر. وأما سادس أركان الإيمان فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه أول درجة من درجات الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم الإلهي السابق في المخلوقات، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فأول درجة من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. القديم هنا كلمة يعني هي كلمة صلاحية ما جاءت في القرآن والسنة بالمعنى الذي يستعملها به، والمقصود علمه الأول يعني علمه الأول في خلقه، فإن الله تبارك وتعالى الله ليس له أولية، يعني ما سبق عدم ثم وجد، وجد قبل ولم يكن موجودا، تعالى الله عن ذلك. الله لا أولية له، الله هو الأول فليس قبله شيء، ما قبل الله شيء ولم يسبقه عدم. وهذا طبعا فوق يعني تصور العقل، لأن ما كل العقل البشري دائما يؤمن أو يعرف أن في أشياء لها بدايات ولها نهايات، أما شيء ليس له بداية وليس له نهاية ما يستعد رأسه. الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الله هو الأول فليس قبله شيء. الله يعني لم يكن عالما فأصبح عالما، ولم يكن خالقا فأصبح خالقا، تعالى الله عن ذلك. بل الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا هو عليم وهو حكيم وهو خبير وهو سميع، وهو كما هو بكل الصفات لا يتغير. المخلوق يتغير، احنا نكون جهال، نولد من أمهاتنا جهال ما ندري شيء، ثم نكتسب العلم شيء بشيء بشيء بشيء، ثم إذا وصلنا إلى حد الكمال المقدر بعدين نرجع نتقصأ شوي، يجي بقى الضعف والخرف لما يصير ما في شيء، لكي لا يعلم بعد علم شيء، ينسى كل شيء خلاص. الله سبحانه وتعالى لا يعتبره نقص، فلا هو كان يعني لا غير عالم ثم بعد ذلك تعلم واكتسب علم، ثم ان الله تبارك وتعالى في الازل كذلك يتغير عن هذا العلم، لا. الله سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى بذاته دون ان يعني يكون اكتسب علما لم يكن يعلمه، تعالى الله عن ذلك. فاول ايمان بالقضاء والقدر ان نعلم ان علم الله قديم سابق في مخلوقاته سبحانه وتعالى، فقد علم ما كل الذي يخلقه وكيف يخلق وكيف يكون ومتى يوجد وكيف ينتهي، هذا علمه سابق في كل هذه الموجودات سبحانه وتعالى. علم جميع أحوال هذه المخلوقات من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وهذا أول شيء. الدرجة الثانية، كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان يوم القيامة. هذه الدرجة الثانية اللي هي الكتابة. العلم السابق ليس له أولية، أما الكتابة لها أولية. الله خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان ما هو كان يوم القيامة. فكل ما هو يكون يوم القيامة سجل في كل شيء. لو سقوط ورقة هتسقط من شجرة مكتوب، قطرة ماء تنزل من السماء في بيمة مكتوب، نملة، حشرة، شنو هي، شنو عمرها، شنو رزقها، شنو كيف تموت، شنو عملها، مكتوب، ماكو شيء. فهذا الكتاب اللي هو كتاب المقادير سجل الله تبارك وتعالى في كل شيء، كما قال جل وعلا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب مبين مفصل واضح بكل صغير وكبير، يعني جلستنا هذه بأعدادنا بالعمل اللي حنكون فيها، بما نعمله، بما نقوله، بالضحك، بكلمة خارجة وكلمة داخلة، كل هذا قد دون وسجل في هذا الكتاب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. في شيء منه صغير ولا كبير إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى. الأول على طول بذاته وعلمه، ذات الله وعلمه شيء واحد، ما في شيء منفصل. الصفة جاءت بعد الموصف بعد الذات، لا. فهذا الدرجة الثانية الكتابة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، يعني أصاب شيء من الأحداث مستحيل إنه كان ممكن يعني يروح منه، قالوا حادث، قالوا مرض، قالوا كذا، ضاع منه شيء، لا بد يكون ما أصابه لا بد يصيب، شو ممكن يكون يخطئ؟ وما أخطأه لم يكن ليصيب، شيء أخطأه من الخير أو الشر ما يمكن كان حيصيب، لأن هذا ما مكتوب. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فعلى الله يسير أن يسجل هذه كلها تكون مسجلة، يسير على الله. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض من بركان، من زلزال، من أي شيء، ولا في أنفسكم من قتل، من جراحة، من فتن، من غيره، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهذا أمر يسير على الله، ليس صعب على الله عز وجل. إن ربنا يكون علم هذا وكتبه سبحانه وتعالى وسجل. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه، بعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه، أجله، عمله، وشكل سعيد، ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. يعني أيضا من الكتابة، الكتابة المجملة التي تكون عند نفخ الروح. وكل يعني إنسان عندما ينفخ روحه يتولى هذا ملك من الله سبحانه وتعالى. لما يمشي على النصف 40 يوم يأتي هذا الملك موكل بالأرحام، فيقول أي رب، ما عمله، ما رزقه، يكتب، ما أجله، يكتب، شقينا وسعيد، ذكرنا وأنثى. فهذا يكتب عندما ينفخ الروح في جملة الشيء هذا. يقول هنا شيخ الإسلام إن كان غلاة القدرية ينكرون هذا، يعني ينكرون العلم وينكرون الكتابة. كان زمان هذا في أول ما جت بدعة القدر. يقول الشيخ الإسلام إن قليل في وقته من ينكر هذا، وأصبح الآن كذلك في المسلمين قليل من يقول هذا، ما يقول إيه إن الله لم يعلم العلم ولم يكتب. ولا شك أن الذي ينكر هذين الأمرين في القدر كافر، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، كفر مخرج من الملة. الذي يقول الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها، ما علم جلستنا هذه، كيف يعرف التفصيلات هذه، وإنما يعلمها بعد وقوعها، هذا يكفر بالله. أو قال ما كتبها، إيش يكتب هذا؟ يكتب واحد بيقول واحد، بيسبه بيشتمه، بيقول كلمة، بيقول هذا، كيف يكتب هذا يعني في اللوح المحفوظ؟ لا، اللي يكتب فقط إنما هو يعني الأعمال مثلا. فهذا الذي ينكر الكتابة كذلك كافر، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل هذا مكتوب. هذه الدرجتين. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا خالقه الله سبحانه وتعالى، ولا خالق غيره ولا رب سواه. هذه الدرجة الثانية من درجات القدر، عرف الدرجة الأولى وهي منزلتين، العلم والكتاب. درجة الثانية الإيمان بمشيئة الرب النافذة في كل المخلوقات، الذي يشاء الله يكون واللي ما يشاء ما يكون. فكل ما كان هذا ما شاء الله، ولا يمكن لمخلوق أن يرفع يده ولا ينزل يده إلا بمشيئة الرب سبحانه. فإذا إيمان المؤمن بمشيئة الرب، وكفر الكافر، وطاعة الطاعين بمشيئة الله عز وجل، معصية العاصين بمشيئة الله. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهل، وقال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل يوم من عمله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه كلها واقعة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعال، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تعلق بهذا أن العبد فاعل حقيقة والفعل ينسب إليه، فالذي يصلي نقول فلان صلى، والذي يصوم نقول فلان صلى هذا صوم، والذي يزني أو يشرب الخمر نقول فلان زنى يشرب الخمر بعقب عليه. فالفعل ينسب إلى فاعله الإنسان وهو فاعل حقيقة، ولكن كل هؤلاء إنما مشيئتهم تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالعبد لا يشاء إلا إذا شاء الله، كما قال تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. يقول ربنا هذه تذكرة، هذه في سورة القدر، سورة الإنسان، سورة الإنسان نقدر، سورة الإنسان ممكن نسميها سورة القدر. فالله يقول بعد ما بين، قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر. هذا الإنسان. ثم أخبر بما أعده للكافر، قال: إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الأغلال القيود، والسلاسل هذه التي تكون في القيد يسلسل بها، وسعيرا جهنم. خلصنا من هذول، هذا المجرمين. ثم قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. إلين قرب آخر السورة فصل الله نعيم أهل النعيم. ثم قال في الأخير: هذه تذكر، هذا الذي ذكر لكم من عذاب المعذبين ويعني جنة المتقين تذكر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. ثم قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لن تشاءوا الخير وتسيروا فيه إلا بشيء والله جل وعلا هو العليم الحكيم، من يعني أراده للهداية وفقه له، ومن أراده للنار كذلك يعني حب بليه هذا الطريق. والرب سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي بليه الأمر كله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الدرجة هي التي ينكرها يعني القدرية منذ وجدوا ولليوم ينكرون هذا، ينكرون هذا الأمر ويقولون: ما يصير إن ربنا يكون يعني هو يعني شاء يعني الشر وشاء الزنا وشاء الخمر وشاء كذا، وكيف يكون هذا شاء هذا، والإنسان يفعل مشيئة الله تبارك وتعالى ثم يحاسبه الله ويدخله النار، يصير هذا مثل ما صارت يعني مناظرة بين واحد من أهل السنة وعالم أهل السنة وعالم معتزلي، فجاء المعتزلي فقال: الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. فقال له: كلمة حق أريد بها باطل، يعني معنى تنزه عن الفحشاء يعني أنه لا يريد، ما لا يريد الشر ولا يشاء الشر، هذا الشر والزنا هذا ما شاءه. فقال له: كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فلا يقع في ملك الله عز وجل ما شاء، لأنه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء كان عاجز به. يستشفي رب هذا. مثل ما ذهب يقول لك رجل أعرابي راح لشيخ من شيوخ المعتزلة قال له إن حمارتي قد ضاعت، ادعو الله أن يردها عليه. فقام دعا وقال اللهم إن حمارته قد سرقت ولم ترد سرقتها. فقال له بالله عليك إلا يعني أرحتني من دعائك الخبيث. قال له إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. قال إذا كانت سرقت غصبا عن الله والله ما أراد أنها تسرق، وسرقت فإما ممكن يريد ردها ولا ترد. هذا الأعراب. قال له بالله إلا كففت عني من دعائك الخبيث، لأن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. الله سبحانه وتعالى لا مشيئة له. نعم، لا لا لا لا رد لمشيئته سبحانه وتعالى. ما شاء الله في هذا الكون كان وما لم يشاء له، ولا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون دون مشيئته ودون إرادته. فهذا القدر من الإيمان بالقدر هو الذي ينكره القدرية قديما وحديثا، ينكرون هذا القدر ويقولون لا. أكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.